بصائر بصائر بصائر. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة وعادات بالية وتقاليد محيرة. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فحمل الأمانة وأدى الرسالة، فكانت هذه السيرة. مؤسسة النجاشي للبرمجيات تقدم في ظلال السيرة، المجموعة الأولى. مولده صلى الله عليه وسلم يوم جاء الفيل في مدينة مكة، وقبل الهجرة ب53 عاما انتفضت الأرض تحت أقدام فيل ضخم يتقدم جيشا مخيفا مقبلا من جهة بلاد اليمن، ليثبت أن هذه الكعبة ليست آمنة كما يقول العرب. فيل وخيل وبغال تحرث الأرض وتثير خلفها غمامة من الغبار الكثيف، ترتفع كشبح هائل مخيف، فيراها أهل مكة فيتطايرون في الجبال ويختبئون في الشعاب. وعلى مشارف مكة توقف ذلك الجيش، فعلم عبد المطلب وهو أحد قادة مكة، فخرج متوسلا ملكهم لعله يقنعه بالعدول عن الهجوم. دخل عبد المطلب خيمة الملك فقال: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال الملك: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيف أهله. عندها عاد عبد المطلب ثقيلا يسحب أقدامه وهمومه، فقد رأى كل القوى تتلاشى أمامه إلا قوة الله. اتجه نحو ربه بالدعاء والصلاة ونسي أصنامه، فهي لا تضر ولا تنفع في ساعة الشدة. وناشد ربه من أعماقه وقال: اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. لكن الملك أمر الجيش بالزحف على الكعبة وإخافة أهلها، فتحرك جيش الفيل وارتفع الغبار من جديد، وامتلأت الأجواء بصياح الجند المنتشين بقوتهم وضعف عدوهم. وعندما بدأت الأقدام تلامس واديا يقال له وادي محسر، أقبلت أسرام من الطيور الغريبة كغيمة سوداء من جهة البحر الأحمر، تخترق ذلك الغبار وتحوم فوق ذلك الجيش. فرفع الجند رؤوسهم واتسعت أعينهم وتحيروا على أرض ذلك الوادي،

مقابل مبلغ مادي كعادة بعض العرب. فكان محمد عليه السلام من نصيب امرأة طيبة اسمها حليمة السعدية، أردفته لتزدان به مرابع قومها هوازن. وصل محمد وأمه من الرضاع إلى خيام القوم، فكان ينهض مع إخوته من الرضاعة كل صباح من خباء حليمة، يلاحقون الغنمات ويتراكضون ويمرحون حولها ويتصارعون ويتسابقون ويملؤون المرعى جمالا وبراءة. فإذا قرصهم الجوع أخرجوا زادهم المتواضع فأكلوه، ثم عادوا لمرحهم. وفي أحد الأيام نسوا طعامهم، فعاد أحدهم لإحضاره، وبينما كانوا يلعبون رأوا شيئا يهبط عليهم من السماء. رأوا طيرين ضخمين يتجهان يهبطان من السماء، وعندما استقرا على الأرض توجها نحو محمد عليه السلام، فأخذاه برفق وهو مندهش، ثم أضجعاه على الأرض وسط دهشة الأطفال واتساع أعينهم وارتجاف قلوبهم. شق صدره في مرابع حليمة. قام الملكان بشق صدره، عندها هرب الصغار نحو أمه وهم يصرخون إن محمدا قد قتل. كان من الملائكة، شق صدره وأخرج منه شيئا، ثم قال كلمة لم ينسها: هذا حظ الشيطان منك. كان الأطفال في ذلك الوقت يركضون نحو حليمة التي سمعت صراخهم فاستقبلت خوفهم وفجيعتهم، تسألهم، تتصفح وجوههم الصغيرة التي لونها الفزع، وتلتقط كلماتهم الخائفة بين أنفاسهم وشهقاتهم المتقطعة. تماسكت حليمة وانطلقت تركض لإنقاذ صغيرها، لتفاجأ به مقبلا يسير بهدوء نحوها، وقد تغير لونه وحيرته الدهشة، لتعانقه بحرارة وتغمض عينيها عليه وتطوقه بذراعيها، ثم تفيق لتتحسس جسده الصغير وتتأكد من سلامته، تكشف ثوبه وتتأمل ذلك الجسد الصغير الغض، فتتفاجأ: ما هذا؟ إنه أثر جرح قد شفي تماما، لكنها لم تره من قبل، لم تره وهي تغسله ويستحم بيديها أو تغير ملابسه. أحد رفاقه يقول: كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى لك يا نور العين؟ روى محمد عليه السلام لأمه قصة الطيرين، لكنها لم تطمئن للأمر، فلا يمكن لجرح أن يندمل في دقائق، ولم تدر أنها أمام معجزة ستخلد اسمها واسم ديارها. فاستبد الخوف بها، وخشيت أن يكون للجن يد فيما حدث، فأردفته وتوجهت به نحو آمنة في مكة وأخبرتها بما حدث.